بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك. هو اللقاء الثامن، سوف نتكلم بإذن الله عن، نواصل الكلام عن التاريخ السياسي للدولة الأموية. هذا هو الدرس الثامن، ونريد أيها الإخوة قبل الكلام في هذا اللقاء أن نذكركم بما تكلمنا عنه في اللقاء السابق، اللقاء الماضي أيها الأخوة، لعلكم تذكرون اضطراب الأوضاع في البلاد الإسلامية بعد مقتل أو بعد وفاة يزيد بن معاوية، واضطراب الأوضاع، فاستأثر الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بالكثير من الإمارات أو الولايات الإسلامية دخلت أو بايعت له، ولكن بقيت الشام أيها الأخوة. وقلنا بسبب اضطراب الأوضاع في الولايات الإسلامية رأينا ما حدث من فتنة قبلية بين القيسية أو المضرية في خراسان يقودهم عبد الله بن خازم السلمي، وبين قبائل الربيعة، وما حدث من قتل وفوضى واضطراب إلى أن دان الأمر إلى عبد الله بن خازم السلمي في خراسان. ولكن أيضا طبعا هو بايع لابن الزبير عبد الله بن خازم. ثم رأينا ما حدث بعد وفاة يزيد في العراق، لما اضطربت الأمور أيها الأخوة في البصرة على عبيد الله بن زياد، وحدوث الفتنة القبلية الرهيبة بين بني تميم وبين قبائل الأزد وبكر بن وائل. وثم بعد ذلك يعني حدث الصلح بينهم بسبب حكمة وحلم الأحنف بن قيس التميمي، ورأينا الخوارج كيف خرجوا. ثم حدثت بعد أن غادروا عبد الله بن الزبير، لما سألوه عن رأيه في ذي النورين عثمان بن عفان، ولما قال لهم يعني ما قال إلا خيرا كما تعرفون، غادروه وذهبوا إلى العراق، وفي العراق اتحدت عليهم القبائل فطردوهم، ثم حدثت معركة دولاب كما تكلمنا. وأما أخطر هذه الأحداث التي حدثت أيها الأخوة في أثناء اضطراب الأوضاع في الدولة الإسلامية هو ما حدث في بلاد الشام. في بلاد الشام يعني قلنا بأن الكثير من الأمراء بايعوا لعبد الله بن الزبير، ولكن موقف القبائل الكلبية على اعتبار أنهم أخوال ليزيد بن معاوية، وقوفهم في صف الأمويين كان له أبلغ الأثر في قلب الكفة في الشام. وعندما تسيطر على الشام وتحديدا دمشق، يعني تكاد تكون هذه يعني بداية، أو تكون يعني بداية الانطلاقة الجديدة لتوحيد العالم الإسلامي أو لقوة الدولة الأموية. وقلنا لكي تسيطر على الشام كان يعني ثمن غاليا، عندما حدثت موقعة مرج راهط، وفي هذه الموقعة قتل الضحاك بن قيس الفهري الذي كان يعني نائبا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه معه، لكنه لما أراد أن يبايع ابن الزبير لم يرضى جيش الشام أو أهل الشام بذلك، كان ولاؤهم كما تعرفون للأمويين. ودارت معركة مرج راهط رهيبة، وقتل الضحاك بن قيس، وقتل الكثير من وجوه أهل الشام ممن شاركوا معه. والمقتلة كانت في القيسية، قبائل قيس بن عيلان بن مضر، كانت المقتلة فيهم كبيرة كما تعرفون. وحتى يعني أمير حمص صحابي الجليل نعمان بن بشير الأنصاري يعني قتل في هذه الفتنة، لما خرج من حمص تبعه أهل حمص وقتلوه، لأنه كان قد بايع لعبد الله ابن الزبير. ونحن أيها الأخوة نريد أن نتكلم طبعا بعد أن بايعوا لمروان بن الحكم، ومروان بن الحكم أيها الأخوة بذلك يكون هو الخليفة الأموي الرابع، رابع الخلفاء الأمويين. وأيضا في بداية حياته طبعا هو بويع له بعد أن انتصر في موقعة مرج راهط. والآن أيضا نريد أن نتكلم عن أحداث مهمة من أحداث التاريخ السياسي للدولة الأموية، وهي حركة الشيعة في الكوفة. ما هي حركة الشيعة في الكوفة أيها الأخوة؟ رأى بعض كبار الشيعة من الذين خذلوا الحسين بن علي رضي الله عنهما، خذلوه لأنهم دعوه للقدوم عليهم كما تعرفون في الأحداث التي تكلمنا عنها، فلما قدم عليهم خذلوه لم يقاتلوا معه. هؤلاء الآن يعني أراد هؤلاء أن يكفروا عما فعلوه من توريط للحسين رضي الله عنه، وكان المتزعم لهذا الأمر خمسة رجال، كان على رأسهم الصحابي الجليل سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون الخزاعي، وهو من سادة قبيلة خزاعة، وكان من أنصار الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك كان من زعمائهم. هؤلاء الخمسة قلنا سليمان بن صرد رضي الله عنه، وكذلك كان المسيب بن نجبة بن ربيع بن رياح بن غوث بن هلال بن الشمخ بن فزارة بن ذبيان من قبيلة فزارة الغطفانية، وثالثهم هو عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي، وعبد الله بن وائل التيمي من بني تيم بن ثعلبة من بكر بن وائل، ورفاع بن شداد البجلي من قبيلة بجيلة. فهؤلاء لما هلك يزيد بن معاوية في ربيع الأول من سنة 64 قوى عزمهم على تنفيذ ما كان يراودهم من ثورة وانتقام، فاجتمعوا في منزل سليمان بن صرد في الكوفة، وفي هذا الاجتماع اتفقوا على تنصيب سليمان بن صرد زعيما عليهم، وكان عمره رضي الله عنه 92 عاما. نعم 92 عاما. واتفقوا على الخروج للثأر من قتلة الحسين رضي الله عنه، وكتبوا إلى أنصارهم ومن يرى رأيهم، وحددوا موعد ومكان التجمع، حددوا موعد ومكان التجمع. فالموعد هو غرة ربيع الآخر من سنة 65، وكما ومكان التجمع هو النخيلة، والنخيلة موضع يعني بالقرب من الكوفة أو يعني قريب جدا من الكوفة. بعد وفاة يزيد بن معاوية كان عبيد الله بن زياد كما قلنا هو والي العراق، وكان في البصرة، وكان عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله المخزومي هو نائبه على الكوفة. وفي أثناء الفوضى التي عمت الأقطار الإسلامية ثار الناس بعمرو بن حريث وأخرجوه من قصره، وولوا عليهم عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي من بني جمح قرشيين، بنو جمح من قريش الأباطح، يلقبونه بدحروجة الجعل، يعني ما العرب ترى ما يتركوا المعاير من أول. فهل نجد الحين كل واحد لا معيار، ما دحروجة الجعل يسمونه، وذلك لأنه قصير جدا شديد القصر. وقام عامر بن مسعود بأخذ البيعة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثم بعد ذلك طبعا أرسل عبد الله بن الزبير، أرسل عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث ابن خطمة الأوسي الأنصاري من بني خطمة من الأوس، أرسله أميرا على الكوفة، وأرسل معه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي مسؤولا عن الخراج، هذا أمير يدير الأمور السياسية وهذا يدير الأمور المالية. فوصل الكوفة في رمضان من سنة 64، وكان المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي يعرف بالكذاب، وهو المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود ابن عمرو ابن عمير الثقفي، أبوه الصحابي الجليل أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، قتل في معركة الجسر التي جرت في السنة 13 من الهجرة، جرت ضد الفرس كما تعرفون. والثقفي طبعا نسبة إلى قبيلة ثقيف القوية، وهي من القبائل القيسية المضرية، وثقيف هو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن. نعم. نقول كان المختار بن أبي عبيد الثقفي قد قدم إلى الكوفة في النصف من رمضان قبل وصول عبد الله بن يزيد الخطمي بثمانية أيام، وكان المختار خطيبا بليغا شجاعا، ولما وصل قال للشيعة: لقد جئتكم من قبل المهدي. من هو المهدي؟ هذه المرة هو محمد بن الحنفية. لقد جئتكم من قبل المهدي مؤتمنا مأمونا منتجبا ووزيرا. كلام عظيم، هم صدقوه الشيعة، يبون بس أي واحد يعني يلتفون وراه في ذلك. وكانت الشيعة في ذلك الوقت تقف وراء سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه، ولكن دعوة المختار لهم جعلت طائفة منهم تتبعه وتطيعه. وكان المختار يخذل الشيعة عن ابن صرد على اعتبار أنه كان كبيرا في السن، عمره في ذلك الوقت كما قلنا قد تجاوز 90 عاما، وليس له دراية في أمور الحرب والقتال، وأنه إذا خرج فسيقتل ويقتل من يذهب معه، فيعني أخذ يخذله. ولما شاع أمر الشيعة وحركتهم في الكوفة أخبروا عبد الله بن يزيد الأنصاري الوالي من قبل بن الزبير بذلك، وطلبوا منه أن يتصدى لجماعة ابن صرد وأتباع المختار قبل أن يستفحل أمرهم، ولكنه لم يتصدى لهم، وقال: لم يبدر بعد منهم أي أمر يستدعي التصدي لهم والقضاء عليه، ما شفنا منهم أي شيء، وإن دعوتهم وجهت لقتال من قتل الحسين رضي الله عنه، ونحن لسنا من قتلته. هذا الموقف من عبد الله بن يزيد الأنصاري جعل أتباع سليمان بن صرد يجاهرون بدعوتهم ويظهرون ما كانوا يبطنون ويستعدون للقتال. نعم. وكان المختار أبي عبيد الثقفي قد بايع مسلم بن عقيل بن أبي طالب لما قدم الكوفة في أواخر السنة 60 لما تكلمنا قبل ذلك، وبعد مقتل مسلم بن عقيل في الأحداث التي تعرفون أمر عبيد الله بن زياد بحبس المختار وضربه بقضيب على وجهه فشتر عينه. الشتر باللغة يعني لما قل شتره أي شق جفنه شقا قبيحا كما يقولون في اللغة، ثم ألقاه في السجن. ثم إن المختار طلب من زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي، المختار ثقفي وزائدة بن قدامة ثقفي، طلب منه هذا ابن عمه، طلب منه أن يذهب إلى عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر متزوجا من صفية بنت أبي عبيد أخت المختار، قال له: اذهب له واطلب منه أن يكتب ليزيد بن معاوية في الشام ليأمر عبيد الله بن زياد ليطلقه من حبسه. ففعل زائد بن قدامة ما طلب منه ابن عمه المختار، وجاء كتاب يزيد إلى عبيد الله بن زياد بإطلاق المختار من حبسه، فأطلقه ابن زياد وأمهله 3 أيام وإلا سيقتله إن لم يغادر الكوفة. ثم إن المختار بعد أن غادر الكوفة سار إلى مكة المكرمة، وفي مكة قام بمبايعة عبد الله بن الزبير وقاتل معه ضد الحصين ابن نمير السكوني قائد جيش يزيد بن معاوية لما جاء إلى مكة من المدينة بعد هزيمتهم لأهل المدينة كما سبق وتكلمنا، هزموهم طبعا في موقعة الحرة، وقاتل المختار قتالا عظيما، وبقى المختار في مكة حتى هلاك يزيد بن معاوية ب5 أشهر، ظل بها بعد هلاك يزيد وفاة يزيد لمدة 5 أشهر في مكة، ويعني ما يقارب 5 أشهر أياما كما قال الإمام الطبري. المختار أيها الأخوة طبعا لما خرج سليمان بن صرد في جيشه لقتال جيش الشام، المختار بقى في الكوفة، بقى في الكوفة لم يخرج. استراب في أمره عمر بن سعد بن أبي وقاص وشبث بن ربعي بن حصين الرياحي التميمي ويزيد بن الحارث بن رويم الشيباني، وقالوا لعبد الله بن يزيد الأنصاري: إن ابن صرد خرج لقتال عدوكم، وإن المختار يريد أن يثب عليكم في الكوفة. وبالفعل استجاب لتحذيرهم وألقوا القبض عليه وسجنوا المختار. سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه خرج حسب طبقا للموعد إلى النخيلة، هو قد ضرب لهم موعدا في غرة ربيع الآخر من سنة 65 كما قلنا، والمكان هو النخيلة. فخرج إلى النخيلة، وكان عدد الذين عاهدوه على الأخذ بثأر الحسين بن علي رضي الله عنه وسجلوا أسماءهم معه قرابة 16,000، ولكنه وكالعادة هذا شيء راح تلاحظونه ما ينتهي أبدا، ولكنه وجد في النخيلة إن من أتى للموعد لا يتجاوزون 2,000 فقط من 16,000، يعني حدث فيهم يعني شيء رهيب، بقي 2,000 بس. فأرسل 2 من الفرسان إلى الكوفة ليطوف في أحيائها وطرقاتها وينادي يا لثارات الحسين طبعا حتى يفزعون الناس، ففعل، لحق بهما الكثير من الناس، ولكنهم مع ذلك لم يتجاوزوا عدد من في المعسكر، بمعنى أن مجمل من معه أصبح كم؟ قرابة 4,000. وتخلف عنه كذلك من عاهده من شيعة البصرة وشيعة المدائن، هؤلاء ما أتوا. لما سار سليمان بن صرد من معسكره بالنخيلة تخلف عنه قرابة 1,000 ممن كانوا معه في النخيلة. هذا شأنهم دائما أيها الأخوة، شأنهم صراخ وصياح وشعارات وهتافات، وعندما يجد الجد فهم كالحلفاء في نار الحريق. واصل سليمان بن صرد رضي الله عنه بمن معه، واصل طريقه إلى قبر الحسين رضي الله عنه، وعند القبر تأثروا تأثرا بالغا، فأخذوا يبكون ويتضرعون ويصلون، وبقوا هناك يوما وليلة كما يقول المؤرخون. ثم تحركوا للقاء أعدائهم، وفي الطريق وصلهم كتاب عبد الله بن يزيد، كتب عبد الله بن يزيد أمير، كتب إلى سليمان بن صرد ينصحه بألا يقاتل، لأن جمعهم قليل بالنسبة لجيش الشام، وعليهم أن يعودوا إلى ديارهم. عبد الله بن يزيد هذا سياسي، لماذا كتب لابن صرد ذلك؟ قال لهم ذلك لأنه يريد أن يتقوى بهم على قتال جيش الشام، وهم يعرفون ذلك. فكتب له سليمان بن صرد رضي الله عنه يشكره على نصيحته. فلما قرأ عبد الله بن يزيد كتاب سليمان بن صرد قال: لقد استمات القوم وإنهم سوف يقتلون. ثم إن سليمان بن صرد ومن معه ساروا حتى توقفوا عند أسوار قرقيسيا المتحصن بها كما قلنا زفر بن الحارث الكلابي، وقرقيسيا في ديار ربيعة بين الحيرة والشام كما قلنا على الجانب الشرقي من نهر الفرات. لما توقفوا خارج الأسوار بعثوا إلى زفر بن الحارث المسيب بن نجبة الفزاري الذي يسميه زفر بفارس مضر الحمراء، وإذا عد من أشراف مضر 10 كان المسيب بن نجبة أحدهم. هذا الكلام يقوله زفر لابنه الهذيل بن زفر لما سأله عن المسيب. وبمناسبة الكلام عن زفر بن حارث الكلابي، فزفر في اللغة عند العرب هو الرجل الشجاع والرجل الكريم أيضا، وزفر من أسماء الأسد، وزفر أيضا هو الجمل الضخم، أعتقد أنها مسمينها على الجمل، يمكن الجمل الضخم يعني. رحب زفر ابن الحارث بجيش التوابين، هذا الجيش يسمونه جيش التوابين، جيش سليمان بن صرد، يريد أن يتوبوا يكفروا عما يعني صنعوه من خذلانهم للحسين رضي الله عنه. طبعا رحب زفر بن الحارث بجيش التوابين وزودهم بما يحتاجون من مؤونة، حنطة وشعير وأباعر للذبح، وأخبرهم بأن جيشا قويا قد خرج من الشام للقائهم، وقال لهم: إن شئتم دخلتم مدينتنا، وإن شئتم خرجنا فعسكرنا معكم خارجها لنكون يدا واحدة على عدونا. فقال له سليمان بن صرد: إن قومنا من أهل الكوفة عرضوا علينا المساعدة فلم نقبل. قال لهم زفر: فإن كان الأمر كذلك فعليكم بعين الوردة، توجهوا إليها واجعلوا ظهوركم إليها حيث الماء بجواركم. ونصحهم وهو القائد طبعا المحنك كيف يكون القتال، لأنهم كلهم فرسان لا مشاة معهم، وجيش الشام الكبير به فرسان ومشاة، جيش هذا نصرد فرسان، والفرسان قتالهم يختلف عندما يواجهون جيشا به فرسان ومشاة، جيش أكثر منهم جيش الشام، لا شك أن جيش الشام أكثر منهم. سار سليمان بن صرد ومن معه إلى عين الوردة حسب طبقا لنصيحة زفر بن الحارث، وهي باتجاه الكوفة، ولما وصلوها نزلوا في غربيها. هذا الجيش جيش ابن صرد كما قلنا يسمونه جيش التوابين، لأنهم يريدون أن يتوبوا عما فعلوه بالحسين رضي الله عنه لما خذلوه بعد أن كتبوا إليه ببيعتهم يستدعونه للقدوم إلى العراق. لا أريد أن أتكلم في التفصيلات فهي كثيرة، ولكني أقول إنهم التقوا في ربيع الآخر وقيل جماد الآخرة من سنة 65، وكان القائد العام لجيش الشام المكون من عدة جيوش، جيش الشام هذا مكون من عدة كتائب، كان القائد العام لجيش الشام والذي خرج لقتال سليمان بن صرد رضي الله عنه هو عبيد الله بن زياد، وكان قائد هذا الجيش الذي وصل لمواجهتهم. نحن نقول القائد العام عبيد الله بن زياد، لكن هذا الجيش الذي وصل لمواجهتهم هو الحسين بن نمير السكوني الكندي. وقبل أن ينشب القتال دعاهم الحسين بن نمير إلى طاعة خليفة الأموي والدخول في الجماعة، فرد التوابون عليهم بأن سلموا لنا عبيد الله بن زياد نقتله ببعض من قتل من إخواننا، وطلبوا منهم أيضا من ضمن مطالبهم أن يخلعوا الخليفة الأموي طبعا جنونه، وأن يطرد من ببلادهم من آل بن الزبير، ثم يرد هذا الأمر إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوقت هذا مثل يعني الحلم، شل ذا الكلام ما يصير، يعني الكلام ما يصير. هذا يعني أن كل طرف متمسك بما جاء من أجله، وأن القتال سينشب سريعا وسيكون رهيبا، هذا استقتال ما في شك. هذا ما حدث بالفعل، إذ أن المعركة دامية، معركة عين الوردة قد نشبت بين الطرفين، واستمر القتال لمدة 3 أيام، وفي اليوم الثالث مالت الكفة لصالح جيش الشام فهم الأكثر عددا وعدة، وقتل سليمان بن صرد رضي الله عنه وكان عمره 93 عاما. ثم قتل المسيب بن نجبة وكانوا قد قاتلوا قتالا شديدا، وقتل عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي وعبد الله بن وائل تيم بن تيم ثعلبة بن بكر بن وائل كما قلنا، وهزموا بعد أن استبسلوا في القتال. ولما حل ليل اليوم الثالث انسحب من بقى من جيش التوابين، كل ذهب إلى دياره، المدائن والبصرة والكوفة، يعني جاء قليل من المدائن والبصرة، ما جاءوا كلهم كما قلنا، لكن معظم الجيش من الكوفة. ولما عاد أهل الكوفة وجدوا المختار مسجونا، لما عادوا وجدوا المختار بن أبي عبيد مسجونا. في رمضان من سنة 65 توفي مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي، وهو من مواليد سنة 3 من الهجرة. أمه آمنة بنت علقمة بن صفان بن أمية بن محرث بن خمل الكنانية، بقى في الخلافة 8 أشهر وقيل 6 أشهر، وقبيل وفاته أرسل بجيشين، الأول توجه إلى المدينة بقيادة حبيش بن دلجة القيني نسبة إلى قبيلة القين وهي من قبائل قضاعة، وإذا تذكرون من دروس الأنساب قلنا بأن القين نسبة إلى قين، والقين هم بنو النعمان بن جسر بن شيع اللات بن أسد بن وبرة، وهم من قبائل قضاعة. النعمان بن جسر قام عبد لهم قين بحضانته وتربيته فنسبوا إليه، وقلنا بأن هذا الأمر تكرر كثيرا في القبائل العربية العريقة، إذ أنه عندما يموت الرجل تقوم عبدته مثلا أو عبده بتربية أبناء السيد والاعتناء بهم في ظل القبيلة، ربيهم في ظل القبيلة، ولذلك يعرفون به أو بها، والعبيد في ذلك الوقت لهم مكانتهم في مجتمع القبيلة، خاصة إذا كان سيدهم من رجال قبيلة البارزين، كان العبد عند سيد من رجال قبيلة البارزين فلها مكانة كبيرة، مكانته من الحقيقة من سيد. هذا عن الجيش الأول الذي أرسله مروان قبيل وفاته إلى المدينة، وقلنا بأنه كان بقيادة حبيش بن دلجة القيني. أما الجيش الثاني فكان بقيادة عبيد الله بن زياد، وكان متوجها إلى العراق لقتال جيش سليمان بن صرد ومن معه لقتال جيش التوابين، كما قلنا هو القائد العام للجيش. أما الجيش الذي كان عليه حبيش بن دلجة فقد انكسر، جيش حبيش بن دلجة انكسر قبل أن يقاتل. لماذا؟ لأن حبيش بن دلجة أصيب بسهم غرب، سهم غرب يعني طائش، فقتل فانخذل الجيش قبل قتال جيش ابن الزبير. القائد إذا ضرب في المعركة هذه يعني كثيرة، يعني تنهزم الروح القتالية ويعني ينهزم الجيش، بوادر الهزيمة تظهر. وكان في هذا الجيش الحجاج بن يوسف الثقفي، ولم يكن للحجاج في تلك الأيام شأن يذكر، يعني كان من ضمن جيش حبيش بن دلجة هكذا جندي عادي ولا له شأن يذكر. وكانت وفاة مروان بن الحكم أو اغتياله على يد زوجته أم خالد بن يزيد بن معاوية كما جاء في إحدى الروايات، كانت وفاته في الثالث من رمضان من سنة 65. وأم خالد بن يزيد كما قلنا هي فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشية. وكان مروان قد وعد ابنها خالد بن يزيد بالأمر من بعده، ثم قرر مروان أن يجعل الأمر لابنه عبد الملك، ثم من بعده لابنه عبد العزيز بن مروان. وكان إذا دخل عليه المجلس خالد بن يزيد بن معاوية، إذا دخل المجلس على مروان كان يجلسه معه على سرير الملك. فلما دخل عليه يوما وأراد أن يجلس معه على السرير نهره مروان وقال له أمام من في المجلس: تنحى يا ابن رطبة الأسد. فلما دخل عليه يوما وأراد أن يجلس معه على السرير نهره مروان وقال له أمام من في المجلس: تنحى يا ابن رطبة الأسد، والله ما وجدت لك عقلا. أهانه إهانة بالغة، كيف يأتي ويجلس على السرير ثم يتلقاه بمثل هذا الكلام في المجلس أمام هذه الرجال وهذه القبائل والقادة والجيوش؟ أصيب خالد بن يزيد طبعا بحرج شديد وخرج من المجلس يملأه الغضب، وذهب إلى أمه العبشمية القرشية الجبارة، ذهب إليها فقال لها ابنها قرة عينها: خالد بن يزيد بن معاوية، لقد فضحتيني وقصرت بي، لقد فضحتيني وقصرت بي ونكست برأسي. زعلان حزين، قالت له: بماذا فعلت؟ كيف فضحتك؟ كيف قصرت بك؟ كيف نكست برأسك؟ ولدها قرة عينها. قالت له: بماذا؟ قال لها: بزواجك من هذا الرجل. وقص عليها ما فعل به مروان في المجلس. فقالت له: لا يسمع أحد بأنك جئتني، ولا يعلم مروان بأنك قلت لي ما قلت. ثم لما جاءها زوجها مروان وسألها عن ابنها خالد وهل قال لها ما صنعه به في المجلس، قالت له المرأة الداهية، كيد النساء رهيب، قالت له: لقد جاءني ولم يحدثني بشيء، وأخذت تثني عليه، وإنه بمثابة الوالد لولدها خالد. فصدقها مروان وغلبته بكيدها. ثم إنه أتاها يوما في وقت الظهيرة ليقيل عندها، فلما نام قامت ومعها جواريها وأغلقنا الأبواب، ثم انقضت عليه هي وجواريها وخنقته بالوسادة، ثم شقت جيبها وأمرت الجواري فشققنا. طبعا جواريها أيضا أمرته فشققنا الجيوب، وعلى الصياح بموت أمير المؤمنين. نعم، عبد الملك بن مروان أيها الأخوة ولد في سنة 26 من الهجرة، وهي نفس السنة التي ولد بها يزيد بن معاوية. عبد الملك بن مروان أمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس. قال ابن الجوزي في تاريخه المسمى بالمنتظم في تاريخ الأمم والملوك إن عبد الملك كان فقيها ناسكا راوية للحديث شاعرا يلقبونه حمامة المسجد، وقالوا بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل من نسأل بعدكم قال رضي الله عنه: عبد الله بن عمر يقول: إن لمروان ابنا فقيها فسلوه. وروي عن نافع مولى بن عمر أنه قال: أدركت المدينة وما بها شاب أنسك ولا أشد تشميرا من ولا أكثر صلاة. يقول: أدركت المدينة وما بها شاب أنسك ولا أشد تشميرا ولا أكثر صلاة ولا أطلب للعلم من عبد الملك بن مروان. وأيضا قال الإمام ابن الجوزي في تاريخه: فلما بويع له تغيرت أموره في باب الدين. هذا كلام الإمام ابن الجوزي، يعني كلام طويل لكن نفسر لكم بعد ذلك. نعم، في سنة 65 عزل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عبد الله بن يزيد الأنصاري عن الكوفة، ونصب عليها الصحابي الجليل عبد الله بن مطيع العدوي القرشي رضي الله عنه. ووصل عبد الله بن مطيع إلى الكوفة في رمضان من سنة 65. إذا تذكرون عبد الله بن مطيع كان قائد القرشيين من أهل المدينة المنورة يوم الحرة، وكان قد فر إلى مكة عند ابن الزبير بعد هزيمة أهل المدينة. وعبد الله بن مطيع ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنكه النبي عليه السلام. التحنيك كما يقول ابن منظور في لسان العرب، لما نقول حنكه، التحنيك أن تنضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فمه، هذا هو التحنيك. في المدينة المنورة قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعزل أخيه عبيدة بن الزبير، وجعل في مكانه أخاه مصعب بن الزبير. أما عاد أهل الكوفة المهزومون من أصحاب ابن صرد في عين الوردة إلى الكوفة، كان المختار بن أبي عبيد الثقفي في السجن، فأخذ يراسلهم ويكاتبهم ويعاهدهم على الأخذ بثأر الحسين بن علي رضي الله عنه، فكتبوا إليه إنهم سيكونون معه فيما يسعى إليه من الأخذ بثأر الحسين. فكتب المختار إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يطلب منه أن يكتب إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة لكي يطلقاه، فكتب إليهما فأطلقاه بعدما أخذ عليه كفلاء يضمنونه. فأحضره عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد وحلفاه أن لا يخرج عليهم، حلف لهم. لما حلف لهم أطلقه، فذهب إلى داره في الكوفة فتوافد عليه في أخذ يتوافدون عليه، وقوي أمره. ثم بعد ذلك عزل عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنه عبد الله بن يزيد، وجعل في مكانه عبد الله بن مطيع رضي الله عنه. المختار أيها الأخوة أخذ يعمل بجد لجمع الشيعة كي يأخذ كما يقول بثأر الحسين رضي الله عنه. واستطاع المختار أن يحتال على إبراهيم بن الأشتر النخعي بأن زور كتابا على لسان محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن حنفية. ماذا قال بالكتاب؟ قال بأن المختار هو وزيره وأمينه ونجيه، وأنه قد بعثه لقتال عدوه والأخذ بدماء أهل البيت. فلما قرأوا ذلك على إبراهيم الأشتر استجاب لهم ومعه قومه لما يدعو إليه المختار، استجاب لهذه الدعوة، فقوي بذلك شأن المختار كثيرا. وقبيلة أيها الأخوة النخع من قبائل مذحج القوية، وقبائل مذحج من القبائل الكهلانية، والقبائل الكهلانية من القبائل السبائية القحطانية. اتفق المختار ومن معه على الخروج ليلة الخميس 14 من ربيع الأول من سنة 66. ووصلت أخبار المختار إلى ابن مطيع، فأرسل رجاله وطلب من كل منهم أن يكف قومه عن الانخراط في الفتنة والخروج. ولكن إبراهيم الأشتر وكان شابا شجاعا مقداما خرج في كتيبة من جماعته متوجهين إلى المختار، وكان ذلك ليلة الثلاثاء قبل الموعد بليلته. وحدث بينه وبين إياس بن مضارب، وإياس بن مضارب وهو هذا من قادة ابن مطيع، حدثت بينهم مواجهة، فقام ابن الأشتر بقتل إياس بن مضارب. وهذا الحادث عجل بالثورة واشتعلت الحرب في الكوفة، نستطيع أن نطلق عليها بمفهوم هذه الأيام الحرب الأهلية بين المسلمين في الكوفة. الحرب، طيب تقول لي والحرب اللي صارت في البصرة بين بني تميم وربيعة والأزد؟ لا، هذه حرب قبلية، هذه حرب أهلية، هذه حرب أهلية، وجهتي نظر يعني مختلفتين. أما ذيك حرب قبلية، هذه إحنا نقدر نسميها بمفهومنا الحالي الآن بالحرب الأهلية، حدثت بين المسلمين في الكوفة. هذه الحرب نقول حرب لأنه تخللتها عدة معارك، المعركة تدوم يوم يومين ثلاثة خمسة، الحرب لا تطول وتحدث بها عدة معارك ومواجهات، فهذه حرب حدثت. وأريد طبعا أن أشير هنا إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه في جميع هذه الحروب التي ذكرت لكم منذ أن اشتعلت الفتنة الكبرى يكون بين الطرفين المتقاتلين رجال من قبائل شتى، فتجد في هذا الطرف رجال من قبائل وفي الطرف الآخر رجال من نفس القبائل، فيحدث أن يقع رجل من قبيلة ما في أيدي أبناء عمومته من نفس القبيلة أو من قبيلة بينها وبين قبيلته حلف في الجاهلية أو حلف في الإسلام تم في عهد الفتنة الكبرى، حدثت أحلاف، فيقومون ماذا يعني إذا وقع بيد من بينه وبينهم حلف أو في يد رجال من قبيلته، يقومون بإعطائه الأمان شريطة أن يغادر ميدان المعركة فيغادر، وإن أبى أن يغادر يعني يكون مصيره القتل ولكن بأيدي رجال من قبائل أخرى، ما يقتلون ابن عمهم أبدا، يجعلون هذا ما رضى أنه يقبل بالأمان أو يغادر يعني يقتل بيد قبائل أخرى معهم. إذن العصبية القبلية في الدولة الأموية كانت واضحة بأجلى صورها أيها الأخوة، وسوف أذكر لكم بعض الأمثلة على ذلك، هناك طبعا عشرات الأمثلة ولكن لا بأس بما سوف أذكر لكم. من ضمن ما سوف أذكر لكم يقولون كان عبد الله بن عزيز الكندي في جيش التوابي الذي قاتل في عين الوردة، وكان معه مع عبد الله بن عزيز ابنه محمد، محمد هذا غلام صغير لا يقوى على القتال، صغير السن، ولما دارت الدائرة على جيش التوابين ذهب ومعه ابنه إلى صفوف الشاميين وقال يا أهل الشام هل فيكم أحد من قبيلة كندة؟ فخرج إليه رجال من قبيلة كندة، أكيد في جيش الشام قبيلة كندة قبيلة يمانية، فقال لهم كما قال الإمام الطبري في تاريخه دونكم أخوكم يعني بذلك ابنه محمد، فابعثوا به إلى قومكم بالكوفة، فأنا عبد الله بن عزيز الكندي، فقالوا له أنت ابن عمنا ولك الأمان، أمنوه ولكنه أبى إلا القتال، بكى طبعا ابنه الصغير محمد واحتضن الأب ابنه وبكى الناس لبكاء الابن وناشدوا الأب أن يستجيب لمناشدة ابنه ورقوا عليه وأشفقوا يعني منظر يقطع يعني كما يقولون نياط القلوب، ثم أنه ابتعد عن الصف الذي به جنود كندة من جيش الشام وذهب إلى صف آخر فيه قبائل أخرى فقاتل حتى قتل، هذا مثل. وأيضا في الحرب الأهلية التي أشعلها المختار في الكوفة كان حسان بن فائد بن بكير العبسي وهو من رجال بن مطيع قد تواجه مع قوات لإبراهيم بن الأشتر، وكان من ضمن قادة بن الأشتر خزيمة ابن نصر العبسي، وفي هذه المواجهة دارت الدائرة على رجال بن مطيع وانهزم رجال حسان بن فائد فتأخر وراءهم يدافع عن المنهزمين من رجاله حتى أحاط به رجال بن الأشتر وقاتلوه، فناداه ابن عمه خزيمة بن نصر وأعطاه الأمان ونزل وبسط حمايته عليه من الناس، ولما مر به إبراهيم بن الأشتر قال له خزيمة هذا ابن عمي ولقد أعطيته الأمان، قال له أحسنت، ثم أن خزيمة أعطى حسان فرسا وقال له الحق بأهلك. هذه شوف كيف الحمية القبلية وكيف يعني هذه الدولة الأموية أيها الأخوة دولة يعني قبلية دولة عصبيات، ولذلك ما كنت أستطيع أن أتكلم عن تاريخها إلا إذا أصدرت يعني سلسلة العرب حسب ونسب حتى تعرفون، أنا لما ليس القصد ذكر القبائل العربية وهكذا، لكن ما نستطيع أن نفهم تاريخ الدولة الأموية إلا إذا فهمنا القبائل العربية وتقسيماتها وأفخاذها وبطونها وأفرعها وحسبها ونسبها وقيمها وكما نسميها سلومها، كلها أثرت وكلها لعبت يعني دورا كبيرا هذه المسائل في تاريخ الدولة الأموية، ولذلك كان لابد لي من إعداد الحقيقة سلسلة العرب حسب ونسب حتى يعني نهيئ للكلام عن تاريخ الدولة الأموية العظيمة، وربما طبعا كما قلنا في يعني دروس العرب حسب ونسب إذا يعني أتيحت إن شاء الله لنا الفرصة أن نتكلم بعد ذلك عن الجوانب السياسية من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأيضا كان للقبائل طبعا للأسر الحضرية الكبيرة كان لها الدور الكبير يعني في صنع هذا التاريخ، فلذلك يعني أعددت هذه السلسلة. فالدولة الأموية تشاهدون نتكلم ما في قبيلة ذكرت إلا ولها طبعا أحد رجالها لعب دورا في ذلك. نعم. وطبعا في أيضا في إحدى معارك فتنة المختار أيضا، قلنا الحرب الأهلية هذه في إحدى معاركها لما وقع في أيدي شبث بن ربعي الرياحي التميمي، وقع في يده جماعة من الأسرى من أصحاب المختار عرضوهم عليه، فسأل شبث بن ربعي، انظروا هذا مثل عد صارخ، فسأل شبث بن ربعي أحدهم: من أنت؟ فقال له: أنا خليد مولى حسان بن محدوج الذهلي. قال له: أنا خليد مولى حسان بن محدوج الذهلي. فأمر بقتله، ولكن لما قدموا له سعر بن أبي سعر الحنفي وعرف أنهم بني حنيفة أطلقه، ولم يأمر بقتله، أطلقه شبث بن ربعي التميم قبلها. ولما قدموا له رجلا من الموالي، وكان قد شاهد هذا المولى ذكي، شاهد ما صنع شبث بالمولى، قال له لما سأله: أنا من آل زياد بن خصفة. وزياد بن خصفة من رجال بني تيم الله بن ثعلبة من بكر بن وائل. فقال له شبث: بخ بخ، بكرت الشريف المعروف. وأطلقه. العرب لا يقتلون الموالي والعبيد عندما يسرونه، وقد شاهدنا ذلك لما تكلمنا عن واقعة كربلاء، واقعة الطف التي قتل بها الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه. رأينا أن عمر بن سعد بن أبي وقاص لم يقتل عقبة بن سمعان، وكان مع الحسين رضوان الله عليه لأنه مولى، ولكن شبث بن ربعي هنا قتل الموالي لأن المختار الداهية. لماذا قتل شبث هنا بن ربعي؟ لماذا هم لا يقتلون الموالي، لكن لماذا قتل الموالي شبث بن ربعي هنا التميمي؟ شبث بن ربعي قتلهم لأن المختار أدخل الموالي والعبيد في جيشه وفرض لهم مثل باقي العرب، فقاتلوا ببسالة. هؤلاء الموالي والعبيد قاتلوا ببسالة في صفه، ولذلك كان العرب ينقمون عليهم لأنهم كانوا مواليهم وعبيدهم، فكيف يقاتلون ضدهم؟ وكان الموالي في الدولة الإسلامية يعتبرون من القبيلة التي دخلوا في ولائها. نعم، كيف تدخل أنت وتقاتلني وهذا؟ فكان يقتلهم شبث بسبب ذلك. الحرب الأهلية التي قادها المختار بن أبي عبيد الثقفي انتهت بانتصاره في الكوفة، وأرسل المختار لابن مطيع مبلغا من المال 100,000 درهم، وطلب منه أن يغادر الكوفة، وفعل. خاف بن مطيع طبعا لما رأى انتصار المختار وقوة المختار، أعطاه 100,000 درهم وقال توكل على الله، ففعل. لم يذهب ابن مطيع إلى مكة، إنما توجه إلى البصرة، وذلك خجلا من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. بايع كبار أهل الكوفة المختار، ولكن بيعة أهل الكوفة معروفة، فهم قد بايعوه على مضض، ذلك لأن يعني جر عليهم مواليهم وعبيدهم وأشركهم معهم في الفيء. هذه أول مرة تحصل، وهذا شيء لا يحتملونه أبدا، ولذلك ما أسرع من قلبوا عليه واتفقوا على قتاله بسبب هذه الغلطة الكبيرة التي ارتكبها. ودارت معركة، أو لنقل حرب أهلية أخرى، في حواري الكوفة وسككها وأزقتها، اسمها معركة جبانة السبيع. جبانة السبيع، والجبانة هي أرض صحراوية، وكما تعرفون الصحراء قريبة جدا من الكوفة، ملتصقة ببعض جوانبها. وجبانة السبيع من أحياء الكوفة، والسبيع من بطون قبيلة حاشد، وحاشد هو حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن حمدان، كما قلنا في دروس الحسب، العرب حسب ونسب. إذن السبيع هم بطن من بطون قبيلة حمدان، والسبيع هو السبيع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد. المختار بن أبي عبيد الثقفي سحق تمرد أشراف الكوفة، ثم أخذ يتتبع قتلة الحسين رضوان الله عليه، فتمكن رجاله من قتل الخبيث شمر بن ذي الجوشن، وكان الخبيث شجاعا، وكان قبحه الله من الذين يحرضون على قتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء، وكذلك قتلوا خولي بن يزيد الأصبحي الذي حمل الرأس الطاهر، رأس الحسين، بعدما قطعه الخبيث سنان بن أبي عمرو بن أنس الخثعمي كما تكلمنا وقلنا قبل ذلك. ولما أمر المختار بقتل خولي بن يزيد أمر بحرقه حتى صار رمادا، وقتل المختار كذلك عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد جيش عبيد الله بن زياد يوم الطف يوم كربلاء، قطع رأسه أبو عمره كيسان مولى عرينة قائد حرس المختار أشراف كوفة طبعا بعد هذه الهزيمة الكبيرة، ويعني مقتل كثير من رؤسائهم وقادتهم. ذهبوا إلى مصعب بن الزبير في البصرة، ذهبوا، نعم طبعا بعد هذه المقتلة أشراف الكوفة ذهبوا إلى مصعب بن الزبير في البصرة يؤلبونه على قتال مختار الكذاب. وفي الشام بعث الخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن مروان بن الحكم بجيش إلى وادي القرى لقتال عبد الله بن الزبير، وكان قائد هذا الجيش الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. فلما سمع المختار بهذه الأنباء كتب إلى عبد الله بن الزبير بأنه قد بلغني أن عبد الملك أرسل جيشا لقتالك، فإن أحببت أن أساعدك فإني سوف أرسل إليك جيشا. قال له عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: نعم أرسل لي بقوات للساعد، ما أحد يعني في هذه الظروف يرفض المساعدة. ولكن ذكي بن الزبير داهية ما يستطيع عليه المختار. قال له: نعم أرسل لي بالقوات التي ستساعدني، ولكن دعهم يتوجهون إلى وادي القرى لقتال جيش الشام الذي أرسله عبد الملك. المختار يبغض ابن الزبير، المختار يبغض ابن الزبير نعم، ولكن أراد أن يحيد ابن الزبير وأن يجعله يطمئن من جانبه فلا يرسل إليه بجيش من البصرة. وكان المختار يتوقع أن يأتيه جيش عبد الملك بن مروان من الشام من جهة الغرب. بعث المختار 3000 رجل عليهم شرحبيل ابن ورس حمداني، وأمره بأن يسير إلى المدينة وليس إلى وادي القرى كما طلب ابن الزبير. وكان المختار الكذاب قد عزم على الغدر بابن الزبير، ولكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يقظا حذرا متنبها لا يثق بالمختار، فبعث بعباس بن سهل على رأس 2000 رجل وأمره إذا ما تحققت له وتأكد من خيانة المختار وغدره فعليه أن يقاتل شرحبيل بن ورس. وهذا ما حصل، إذ أن ابن سهل لما وصل إلى ابن ورس وعرف أنه عازم على الغدر فاجأه وقتله، وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة. في الكوفة وبعد أن فرغ المختار من قمع ثورة أشرافها في معركة جبانة السبيع، قام بإرسال إبراهيم بن أشتر النخعي لقتال عبيد الله بن زياد ومن معه من جند الشام، وكان ذلك في ذي الحجة من 66. والتقوا به بمكان اسمه خازر بالقرب من الموصل ليس ببعيد عنها، ودارت معركة كبيرة رهيبة أبلى فيها إبراهيم بن أشتر بلاء كبيرا، وقاتل كعادته قتالا شرسا. وفي هذه المعركة الشرسة قتل عبيد الله بن زياد، وقتل كذلك حسين بن نمير السكوني قائد ميمنة جيش الشام، وقتل شرحبيل بن ذي الكلاع قائد فرسان جيش الشام، وقتل من جيش الشام الكثير من الرجال. وكانت هذه المعركة في أوائل 67. أيضا في هذه السنة 67 عزل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه القباع، والقباع هو الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيع المخزومي، ونصب في مكانه على البصرة أخاه مصعب بن الزبير ابن العوام. ولما وفد أشراف أهل الكوفة المهزومين من المختار على مصعب في البصرة حرضوه على قتال المختار، فأعد لذلك جيشا قويا كبيرا به أشراف الناس وقادتهم، كان من ضمنه الأحنف بن قيس التميمي ومالك بن مسمع البكري والمهلب بن أبي صفرة الأزدي ومحمد بن الأشعث الكندي قادة الناس وسادتهم في ذلك الوقت. هذا جيش كبير جهزه مصعب، ومصعب قائد عسكري كبير وشجاع، مصعب بن الزبير نعم. وفي المذار، المذار بلدة تبعد مسيرة 4 أيام إلى الشمال عن البصرة، تقع على نهر دجلة. دارت المعركة بين جيش المختار الكذاب الذي يقوده أحمر بن شميط الأحمسي البجلي أو الأحمسي البجلي، وبين جيش مصعب القادم من البصرة. وكان القتال كعادته بين العرب المسلمين شديدا رهيبا دمويا، وكانت النتيجة أن طبعا سحق جيش المختار سحقا، دمر جيش المختار وقتل قائده أحمر بن شميط. ثم واصل بعد ذلك هذا الجيش المنتصر زحفه على الكوفة مقر المختار. في حروراء دارت معركة ثانية بين الطرفين، وهي تكملة لما ابتدأوه في المذار، وانهزم جيش المختار الكذاب أمام جيش مصعب بن الزبير. ومصعب كما تعرفون كما قلنا قائد ومقاتل وفارس لا يشق له غبار، ولكنهم رغم انتصارهم على رجال المختار فجعوا بمقتل محمد بن أشعث بن قيس الكندي وهو من سادات العرب في الكوفة، وكان مع مصعب، ثم دخل بعد ذلك الجيش المنتصر إلى الكوفة وحاصروا الكذاب، كذاب ثقيف في قصره، وقصر المختار مثل الحصن الكبير، استعد به للحصار، ودخل معه إلى القصر 8,000 من رجاله، ولكنهم حاصروه في قصره إلى أن أجبروه على الخروج لقتاله. كان قد طلب منهم أن يؤمنوه فأبوا، إلا أن ينزل على حكمهم فأبى، ويعرف نزل على حكمهم يقتلونه صبرا يصبرونه، ما قبل أن ينزل على حكمهم، وخرج إليهم معه فقط 19 رجلا من أتباعه، وقاتلهم حتى قتل. وأمر مصعب بأن تقطع يد المختار وتسمر بمسمار حديد إلى جانب المسجد بالكوفة. ولكي نعرف أيها الإخوة قبل أن نختم يعني الكلام، نحن اقتربنا من نهاية هذا الدرس، أطلنا عليكم نعم، لكن يعني قبل أن نختم لكي نعرف حقيقة هذا الكذاب الثقفي المختار بن أبي عبيد الذي قتل في رمضان من سنة 67، لما قتل كان عمره 67 عاما، نورد لكم لكي تعرفوا حقيقة خروجه وحقيقة هذا المختار، لماذا سموه الكذاب، يعني نورد لكم ما أورده أو ما قاله الإمام الطبري في تاريخه. قال الطبري إن المختار لما ضيقوا عليه الحصار قال لهم أخرج إليكم إن أنتم أعطيتموني الأمان، فقالوا له لا لا نعطيك، تخرج إلينا على حكمنا، فأبى. ثم إنه خرج إليهم من القصر ليقاتل حتى يقتل ولا يقع في أيديهم، وقال لمساعده ونائبه السائب بن مالك الأشعري: إنما أنا رجل، انظروا هذه حقيقة المختار، إنما أنا رجل من العرب، رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز، ورأيت نجدة انتزى على اليمامة، نجدة بن عامر حنفي، ومروان على الشام، فلم أكن دون أحد من رجال العرب، فأخذت هذه البلاد فكنت كأحدهم، إلا أنني قد طلبت بثأر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذ نامت عنه العرب، فقتلت من شرك في دمائهم، وبالغت في ذلك إلى يوم هذا، فقاتل عن حسبك إن لم تكن لك نية. أخبار المختار أيها الأخوة الكذاب كثيرة وكبيرة، ولكني أعرضت يعني عنها، أعرضت عنها هذه الأخبار الكثيرة والكبيرة خشية الإطالة. على كل حال يعني أيها الأخوة نريد أن نتوقف هنا، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وصبركم بعد هذه يعني الأحداث الطويلة، ونلتقي إن شاء الله في الدرس التاسع، وبارك الله فيكم.